الليلة يا ليلى، الليلة يا ليلى، الليلة يا ليلى، الليلة يا ليلى، الليلة فرحكم لكم تانينا، طابت أمانيكم مسعى الليالينا، الليلة فرحكم لكم تانينا، طابت أمانيكم مسعى الليالينا، الليلة يا ليلى، الليلة يا ليلى، الليلة يا ليلى. جينا نحييكم أرواح حيونا، ننشدكم أناشيد هيا اسمعوا لينا، جينا نحييكم أرواح حيونا، ننشدكم أناشيد هيا اسمعوا لينا، جينا نحييكم أرواح حيونا، ننشدكم أناشيد هيا اسمعوا لينا، جينا نحييكم أرواح حيونا، ننشدكم أناشيد هيا اسمعوا لينا، الليلة يا ليلة، الليلة يا ليلة، الليلة يا ليلة، الليلة أفرحكم لكم تهانينا، طابت أمانيكم مسعى ليالينا، الليلة أفرحكم لكم تهانينا، طابت أمانيكم مسعى ليالينا، الليلة يا ليلة، الليلة يا ليلة، الليلة يا ليلة. جابوا عروستنا فرحة كما جينا، زيانة بالإيمان شعشع حوالينا، جابوا عروستنا فرحة كما جينا، زيانة بالإيمان شعشع حوالينا، عروستنا فرحة كما جينا، زيانة بالإيمان شعشع حوالينا، جابوا عروستنا فرحة كما جينا، زيانة بالإيمان شعشع حوالينا، الليلة يا ليلة، الليلة يا ليلة، الليلة يا ليلة، الليلة أفرحكم أمانيكم مسعى ليالينا، الليلة أفرحكم لكم تهانينا، طابت أمانيكم مسعى ليالينا، الليلة يا ليلة، الليلة يا ليلة، الليلة يا ليلة. جاية طردوها عمرات ياسمينة، ربي لنا الأولاد علمهم الدينا، جاية من ضربها عمرات في أسنينا، ربي لنا الأولاد علمهم الدينا، جاية من ضربها عمرات في أسنينا، ربي لنا الأولاد علمهم الدينا، جاية من ضربها عمرات في أسنينا، ربي لنا الأولاد علمهم الدينا، الليلة يا ليلة، الليلة يا ليلة، الليلة يا ليلة، الليلة أفرحكم لكم تهانينا، طابت أمانيكم مسعى ليالينا، الليلة أفرحكم لكم تهانينا، طابت أمانيكم مسعى ليالينا، الليلة أفرحكم